لفوا ابني اللي اذكر بالضبط القصه يعني اللي انت تشير لها. لفوا ابني على اداره كان مديرها شخص هندي فاضل، مسمى الاداره اللي هو امبلويز ديفلوبمنت او تطوير الموظفين. تبع شلون الموظفين؟ تبع الموارد البشريه. الموارد البشريه، اداره الموارد البشريه. المهم انه سالني سؤال، قال والله وش اسم الاداره اللي انا فيها، انا مدير ايش؟ والله واضح يعني سؤال تخبر من جامعه متحمس تبي تجاوب. قلنا والله مدير تطوير الموظفين. قال اقرا الوصف الوظيفي حقي، انا مسؤول عن تطوير الموظفين في الشركه ورفع قدراتهم ورفع مهاراتهم وكذا.